والآن تستمعون للدورة العلمية الرابعة، وتشتمل على نوازل الحج لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد الطيار، كتاب الحج من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن محمد القرني، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من كتاب زاد المعاد لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي ابن عباس الحكمي، مقاصد الحج الشرعية لفضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن عبد الحميد بخاري، تفسير آيات الحج من سورة الحج لفضيلة الشيخ الدكتور فيصل ابن جميل غزاوي، تفسير آيات الحج من سورة البقرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن علي الغامدي.